أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقيل يا رب العالمين

بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا كلا إذا دكت الأرض دكا فلقد حمل العصبة وما

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر تقوي من ثم رددنا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وذكر الله